إن أتقنته وآمنت به الإيمان الصحيح تجد فيه لذة ما بعدها لذة في عبادتك. الصوت ينقطع عند الكل، الصوت منقطع. لا هو من فترة جت مكالمة، أنا قفلت أو أغلقت. جيد، طيب يبقى عندك يا أستاذ. نقول من أتقن هذا الباب سيجد لذة وما بعدها لذة. البعض سلفنا يقول ما اجتهدت في العبادة إلا بعد أن علمت القضاء والقدر، أو تعلمت القضاء والقدر، وقلناها من قبل وشرحناها على أنك عندما تتعلم هذا الباب وتعلم توفيق الله عز وجل لك، فأنت تزداد رغبة وإقبالا على الله، فتستمتع يوم استمتاع بعبادتك وبطاعتك وبأفعالك كلها بالدنيا وما فيها، مع أن الأصل أن الدنيا لا تستمتع بما تفعله بالدنيا. وهذا يكون كما قلت أن يتقن المرء باب القضاء والقدر، كما سنبين بقدر ما تكلمنا فيه من قبل أيضا. والمرء، لأن لابد لكل مرء أن يعني يشعر بابتلاءات وفيه منغصات، ما في دنيا بدون منغصات وابتلاءات وغير ذلك. فمن علم التفرقة بين المصائب وبين المعايب، وأنه هو مسؤول عن معايبه هو وما يفعله من منكرات، وبين هو ليس مسؤولا عن ما يبتليه الله بالمصائب، فيرتاح قلبه، ينشغل فقط بفعل الواجبات والطاعات والتقرب إلى الله، ولا ينشغل بما ليس له، يتركه، ينشغل بما أمره الله عز وجل به كمخلوق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الذي سيسأل عنه، ولا ينشغل بما الله عز وجل متكفل به، متكفل بتوفيقك، بتسديدك، برزقك، بخلقك، بأمورك، هذه لله، ما ليست لك. فلما تعلم ذلك يطمئن قلبك، فلا تبحث عن شيء ليس لك، يقول هذا ليس لي، لأن الذي لي إن أنا أعبد الله كما يحب لي، أو أكون في مرضاة الله، أو أجد نفسي فيما ما يحب الله يجدني فيه، وأمتنع عن ما يحب الله أن أمتنع عنه. وكل هذا لو قلنا سيرجع إلى الكلام عن القضاء والقدر. ما معنى القدر؟ تعريف القدر في اللغة بمعنى التقدير. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر أي قدرناه. قال تعالى فقدرنا فنعم القادرين، نعم القادرون. فهنا التقدير، القدر بمعنى التقدير. طب شرعا هو قدرة الله، لذلك باب القضاء والقدر هنا ذكروا مع الصفات كأنه، ليش؟ لأنه أصله صفة القدرة، فيأتي من الباب القضاء والقدر. ممكن تقول ليش جابوا هنا وقالوا من الصفات والفعال لما يريد، لأنه فيه طبعا الإرادة دي صفة، وفي القدرة دي صفة لله عز وجل. فالقدر هو قدرة الله، أو ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه. طب والقضاء؟ وما قضى الله عز وجل به من أمر أو نهي أو إيجاد أو عدم أو تغيير. كده كأن من التعريف القدر أولا أم القضاء؟ قدر سابق على القضاء. القضاء قدر ما قدره الله أن يكون، ثم القضاء يأتي بعد ذلك، إما قضاء شرعي أو قضاء كوني، فإما الأوامر والنواهي أو الخلق، تغيير أو التغيير شيء من شيء ولغير ذلك، تسوية الأمور. فهذه والقضاء قد جاء في في في في بأكثر من معنى في القرآن. القضاء جاء بأكثر من معنى، جاء بمعنى الحكم، من ضمن معاني القضاء الحكم، حكم بين المتنازعين المتنازعين. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يبقى يحكم. وأيضا يأتي بمعنى كما جاء وقضاء النبأ، يأتي القضاء بمعنى النبأ لما في سورة الحجر، وقضينا لوط عليه السلام، قال الله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه، يعني أنبأناه، أنبأنا النبأ. طيب، وأيضا أن الله أنبأه أن هذا سيقع، سيقع خلاص، ما سيحدث بقومه سيقع أيضا. ويأتي القضاء بمعنى أوجب أو وجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوجب الله عز وجل ألا تعبد إلا الله، وقضى ربك وبالوالدين إحسانا، قضى الله عز وجل أوجب عليك الإحسان للوالدين. طيب، وأيضا يأتي القضاء بمعنى الإرادة، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبقى هنا إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون، هذا في القضاء. والقدر أيضا، القدر جاء في القرآن بأكثر من معنى، جاء القدر بمعنى القدرة أو الاستطاعة. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم. يبقى هنا القدرة والاستطاعة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذه قدرة استطاعة. وقد يأتي القدر بمعنى التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء يعني يضيق، لذلك قال ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه الرزق أيضا. وقد يأتي بمعنى التمهل كما في قوله تعالى وقدر في السرد، وقد يأتي بمعنى المقدار أو الكمية، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بكمية. وأيضا قد يأتي القدر بمعنى القضاء المحكم النافذ، سيقع محالة. قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني لابد سيقع مقضي حتما لا محالة. وقد يأتي بمعنى الحكم، فقدرناها من الغابرين على امرأة لوط، حكم الله عز وجل عليها انها من اهل الكفر ليست ناجية من الغابرين. طيب، هذه معاني للقضاء ومعاني للقدر مختلفة، ومع ذلك نقول القضاء والقدر اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. تعلمون طبعا الكلمة دي، اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، فيكون القضاء بمعنى القدر. ولو اختلف يبقى القضاء بما قلنا والقدر بما قلنا. مثل إذا اجتمع افترق، مثل إسلام والإيمان، مثل مسكين والفقير، ممتاز. لا ماشي، ممكن تقول الرحمن الرحيم، البر والتقوى، نعم احسنت، نعم ايضا لسه مازال ما جبتش انت، لازم تجيب واحده. افتح لك الباب لما بينزل الميت في القبر من ياتيه ويقول له ايش؟ استنى انت أشوف، أنا بديك القصة، أنا قلت لك حددت لك ماذا يقولون له، فأنت بقى شوف وديب المثال. مش هسيبك إلا لما تشغل، يعني عارف لو عدنا للعشاء دلوقتي مش هتنتقل من هنا إلا ما تأتي بها إن شاء الله، ستأتي بها. أشوف هم جابوها أول ما سمعوني، معلش أنا عشان كده مش هسيبك إلا ما تجيب. طب هو بيقول له ايش الملك؟ ممتاز، هو بقى وهكذا خلاص، دي نص الاجابه. معلش عشان السؤال اصلا، لا انت مش معانا، هم قاعدين يقولوا ايه من الصبح؟ الاسلام والايمان والقضاء والقدر والبر والتقوى والفقير والمسكين، اذا كلمتان اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. انت مش عارف، مش فاكر الجمله، فاهمها؟ أنا عايز مثال. انت قلت لا. ماشي فاهمها يعني. طب هو الملك بيقول له ايه؟ ممتاز، وقف عند الكلمه دي. يبقى احنا محتاجين ايه تاني معاها؟ احنا عايزين نطبق السؤال، انت فاهم السؤال؟ كلمتين اذا افترق في معنى اجتمع افترق، صح؟ الرب ممكن يكون معه ايش؟ قال من ربك؟ ايه الكلمه اللي مثل اللي هي غير الرب؟ اذا افترق اجتمع، اذا اجتمع افترق. لا هو ليه؟ هو الرب قال من رب، هو يقصد ايه من ربك؟ طيب هو لما بيساله من ربك بيساله عن الربوبيه، عن ايه؟ ها هو مين اللي هو ايه مفرد ايه الاسم ايه كلمه؟ ايوه. والالوهيه اصلها ايش؟ متردد ليش هو الرب؟ وايش تاني في الالوهيه اللي هو ايش؟ لو ما قلناش ربك هنقول من ايه هيكون؟ طيب لو ما قلناش ربك، من ربك؟ هنشيل ربك نحط من ايه؟ غير ربك. لا لا لا صح، رب واله. شفت؟ قلت انا مش هسيبك لما توصل. يبقى الرب والاله صحيح الاثنين اجتمع افترق، واذا افترق ايش اجتمع؟ احسنت. طيب نرجع لما فيه. قلنا القدر سابق على القضاء، وقد قدر الله عز وجل كل شيء خلقه ثم قضى. و جاءت بعد طيب إذا نرجع مرة أخرى. قلنا الإيمان لا يصح إلا الإيمان بالقضاء والقدر، وأنا قلت لا يصح، دايما نركز عليها، مش لا يكتمل أو لا يكون أفضل، لا لا يصح. ومعنى أقول لا يصح يبقى بدون الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون المرء مؤمنا، والدليل عليك حديث جبريل قلنا في الإيمان الستة. هذه درجة الواجب، الإيمان الواجب الذي لا يصح الإيمان إلا به. ومن تمام الإيمان بالقدر أن يشعر المرء أن هذا من تمام ربوبية الله عز وجل، لذلك قال إن ربك فعال لما يريد، فكأن من صفات الربوبية القدر من صفات ربوبية الله عز وجل. لو آمنت بالله ربا حقا فإن ربك فعال لما يريد. من تمام الإيمان بربوبية الله الإيمان بالقضاء والقدر، ومن ثمرة ذلك أن الإنسان يعلم أنه مخلوق ضعيف ليس له من الأمر شيء، الأمر كله من الله عز وجل. وهذا يؤدي لك أنك لابد لما تعلم قدرك وقدر أنت من خلقك ومن أمرك ومن أوجدك ومن نهاك، فهنا عليك أن تمتثل. ذلك حديث الرجل الذي طلب من أهله أن يحرقوه إذا مات، قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انثروا رمادي أو الحرق في البحار. ثم قال كلمة عظيمة جدا من الإنكار طبعا، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فقال والله لئن قدر علي ربي، وود أن لا يبعث خاف من الله عز وجل إن دبوعي سيعذب، فكأنه أراد وقال ذلك. فالله عز وجل أمر البحار والأراضي والجبال كلها، أمر من كان فيه يعني رماده أن يجمع، فجمع وأتي به. فقال ما حملك الله عز وجل؟ قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب. قال خشيتك يا رب. هو هذا عنده إيمان أم لا؟ عنده إيمان، لكن وقع في إنكار صفة. قال لئن قدر الله علي، كأنه أنكر صفة الله. بعض العلم طبعا الحديث ده مهم لكن مش بابه التفصيل قوي، لكن بعضهم يقول طبعا انكار شيء من صفات الله كفر، او انكار صفات الله، لكن هو انا انكر صفه. فهو يستدلون بهذا الحديث ان انكار الصفه لا يكفر بها المرء، ان هو لما قال ذلك قال ان الله عز وجل ما حملك على ذلك، قال خشيتك، وهو من خشيته لله اراد ان لا يبعثه الله عز وجل حتى لا يعذبه الله عز وجل. فقلنا البعض يستدلون بالحديث على انه يمكن صفه واحده من صفات الله يعذر فيها بالجهل، لكن المساله ليست على هذا، فيها تفاصيل لا نتعرض اليه، لكن كانه عذر بالجهل في ذلك اصلا. لكن انا اتكلم إن إن إن إن الإيمان بالقدر يورث الخشية كمان. من ثمرات الإيمان بالقدر إذا نزلت عليك المصائب والابتلاءات تهون عليك كما قلت. ليش؟ إنك تعلم إنها من عند الله. بعض الناس عندهم جلد الذات، هو مش جلد ذات حقيقي، هو في ناس ده جهل بالإيمان بالقدر. لما تأتي المصيبة تجد واحد يأنب في نفسه، انا لولا ان انا ما روحتش لفلان او كده، او خسر خساره، كنت اشتريت في الوقت الفلاني، كنت بعت في الوقت الفلاني، كنت فعلت كذا، كنت عملت كذا، ولا يعلم. او ما كنتش سكنت في المنطقه دي اللي نزل عليها صاعقه، او من اللي بيقطع فيها الكهرباء، تروح شفت حته ثانيه من المدى. كل هذه هو لا يص... هو لا هو هو من امن بالقضاء والقدر من ثمراته اذا نزلت عليه المصائب او ابتلي بالابتلاءات تهون عليه، لأنه يعلم أن هذا من قدر الله عز وجل لا دخل له فيه، فيهون على. لكن هذا في المصيبة وليس في المعصية كما بينا من قبل، يحتج بالقبر على القدر على المعايب، ولا يحتج به على تحتج آسف العكس يحتج بالقدر على المصائب، تصححوني طيب لما أنتم نايمين كده، ولا يحتج به على المعايب. فلو كانت المعصية لا يحتج فيها بالقدر. أيضا كلما أمنت بالقدر ارتفعت درجاتك، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كل ما تؤمن يزداد الهداية لك من الله عز وجل، وإن شكرتم لأزيدنكم. أيضا الإيمان بالقدر يجعلك بعيدا عن الفتن وبعيدا عن التسخط، ولا تبتلى في ولا تفتن. إيمانك بالقدر يجعلك بعيدا كل البعد عن الفتن. أيضا إيمانك بالقدر يجعلك تنسب النعائم إلى الله عز وجل. فإيمانك بالقدر يجعل أنك تنسب المعالي لمسببها. لما يصاب الإنسان يصاب بنعمة، أو يعني يصاب يعني الله عز وجل بنعمة أو نقمة، حتى يعني نعمة أو نقمة من الله عز وجل، فهو هنا ينسبها لله بذات النعائم. فلما ينسبها الى الله لا يتعلق بالسبب، مش يقول فلان اللي جاب لي البيعه دي، فلان اللي وفر لي الشغلانه ديت، فلان اللي جاب لي كذا، او حتى ابي اللي عمل لي كذا، او مين اللي او صاحبي. لا، ده تتعلق بالسبب. من ثمره ايمان القدر انك تتعلق بمسبب الاسباب. فلا تطبع من احد من اهل الدنيا في شيء، ان الله جعله سببا لك وسعدك فايضا بتوفيق الله، لكن الأمر كله ينسب إلى الله. فالقلب كله توكله وميله لله عز وجل. فكل ما يأتيك من نعائم تنسبها إلى الله، هذا من ثمرة الإيمان بالقدر. بعض الناس بتبتلى، الباب عزيز جدا ما تظنه، وتكراره لا ينول منه المرء، وتذكير المرء به دائما، لأن القلب يأتيك، الشيطان نفسه يأتيك ليجعلك أحيانا حتى في أمور حدثت لك فتلاقي نفسك قلبك مال فلان اللي فتح لك الباب ده، او اللي دلك على هذا الرزق، او اللي جاب لك مش عارف كذا، وتجد ان ايه، مع انك انت لو في الايمان بالقدر عندك ثابت دائما ستكون تنسب النعائم الى الله عز وجل، ولا مانع من شكر الناس انهم اسباب الله عز وجل وفقهم لخدمتك او لقضاء حاجتك ايضا. وايضا من ثمره الايمان بالقدر انك بتعرف حكمه الله عز وجل، دي نور بقى. تجد ان من العلم والتعلم في هذا الباب ان تستطيع تتدبر حكمة الله في أمور ولو جاءتك بعد فترة، أو أحيانا من كثرة ومن قوة الإيمان بالقدر أنك ربنا ينير لك هذه الحكمة، يجعلك تعلم ما الحكم فيما يحدث في الأمة، ما الحكم في الابتلاءات، ما الحكم في المصائب، ما الحكم في علو هذا ودنو هذا، أمور قد أنت لا تستطيع في عدم إيمانك بالإيمان بالقدر إيمان الصحيح أن تتدبرها، لكن كلما ازددت إيمانا بالقدر يفتح لك هذا الباب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين أن الحكمة أن الفساد بيظهر ليش؟ بسبب ما يفعله الناس. احنا قاعدين كل شويه الان الفساد الفساد، طب ما الفساد ظهر، فأتينا بعذاب وبضيق. العذاب مش لازم يكون حجر هينزل عليك من السماء ولا صاعقة برق تأتيك يعني ظاهريا، لا، ما هو تضييق عليك في امور، ذهاب لذة الشعور بالنعائم، غياب بركة الوقت وبركة المال، تشعر بالشؤم كده، يعني وإن كان الشؤم ليس موجود لكن تشعر بالكآبة أو نقول بعدم البركة في لا في وقت ولا في مال ولا في أعمال وغير ذلك. فلما يبين الله عز وجل أن الفساد لما ظهر في البر والبحر الذي حدث بما كسبت أيدي الناس، ما أنت لما يجعل معاملاتك كلها ربوية وتجعل عقود نكاحك أصلا كمان غير شرعية، وتجعل أمور كثيرة في أمور الدنيا مخالفة للشرع، وعقوباتك وجنياتك وقضاءك وبيعك وشراءك، فلابد أن يظهر ما يظهر في الفساد، ويظهر ما ضيق اللي موجود. فهنا هذه كلها حكم تظهر للمرء بقدر ما يكون فيه إيمانه. القدر ينقسم إلى إلى إلى إلى تقدير ومقدور. تقدير الأشياء والأشياء المقدور، يعني خلق ومخلوق، مش الخلق فعل والمخلوق مفعول، تقدير شيء والشيء المقدور أيضا. الشيء خلق اللي هو الفعل نفسه، تقدير الأشياء، والمقدور اللي هو الشيء المفعول المخلوق مثلا. طيب ليش احنا قلنا هذا الكلام؟ تاني، القدر ينقسم الى تقدير ومقدور. التقدير هو الفعل، تقدير الاشياء، والمقدور الشيء المفعول. مش في خلق الخلق نفسه وفي المخلوق، انت مخلوق والله خلقك، الخلق ده فعل والمخلوق ده المفعول. كذلك القدر تقدير الاشياء ومقدوراتها مفعولاتها اللي موجودة. ليه قلنا هذا التقسيم؟ عشان نرد على الإشكال اللي بيحدث عند البعض لما قلنا، قال حديث جبريل: تؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره، صحيح؟ طيب إذن في خير وفي شر في القدر؟ نعم، بس أيوة، إيش هو الخير والشر اللي في القدر؟ في التقسيم اللي أنا قلته ده ممكن أحد يجاوبني؟ أين الخير والشر في تقسيم القدر اللي قلته؟ والخير مش في المقدور؟ يبقى إذن الخير والشر فين؟ في المقدور، صح؟ صح؟ موافقين لي؟ موافق؟ مش موافق؟ مين قال لا؟ أنت قلت لا؟ عيدها له تاني. طب ليش قلنا ذلك؟ لماذا قلت خير والشر في المقدور وليس في التقدير؟ لو أتيت بها يبقى أنت ضبطت المسألة. أحسنت، بوركت. شوف أي يعني أقعد زي كرسي بالظبط خالص، مش عايز أي، مش عايز أي زي بالظبط. أحسنت. ليش؟ في فرق. لو قلنا بأن لازم نفرق هذا التفريق، ليش؟ لأن كده هننسب الشر في الفعل إلى الله، والله لا يمكن أن يفعل شرا حشاه ذلك. كل فعل الله خير، كل فعل الله خير. فإذا لكن جاء الحديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طب إيش الخير والشر اللي هنؤمن به؟ المفعولات فيها خير وفيها شر. مش إبليس زي من خلق الله، شر، والملائكة خير، السم يضر، والطيبات وفي تنفع. فكلها من خلق الحيوانات الشرسة، الثعبان والأسد وغير ذلك، فيها شر، مخلوقات، لكن فعل الله كله خير. يبقى ليش بتفرق في القدر ما بين التقدير والمقدور؟ هو ده حقيقي، لكن ليش؟ عشان لما يأتيك الخير والشر تعلم ان خيره وشره في مقدورات الله، لكن فعل الله لابد ان يكون كله خير، لكن مفعولاته فيها الخير والشر. نعم، طب لماذا يخلق الشر؟ لحكمة. وليش ابليس موجود؟ ابتلاء، لانك انت تسمع له ستكون في النار، لا تسمع له تكون من اهل الجنه، لا تطيعه. والا ليش علامات الساعه موجوده؟ ليش هيجي المسيح الدجال؟ ومن يتبع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ومن يتبع المسيح الدجال؟ ابتلاء. اذا في حكمه في هذا اصاله، لكن إذا هذا يبين لك معنى خيره وشره اصاله. ولا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك. يبقى لابد والشر ليس اليك، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل الشر، يعني ليس الشر من فعلك يا رب، فعلك كله خير، لكن الشر موجود. يبقى الشر اللي موجود ده من المقدورات، من المخلوقات، لكن الفعل فعل الله عز وجل. لكن ربنا الله عز وجل قال اللهم، ان مثلا كان يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت. والدعاء ده بيقال في متى؟ عشان بقول لك انت هتخليك في الكرسي، عشان انت شوف، عشان انتوا ما بتوتروش، ما علمتم الوتر؟ طيب ده دعاء في الوتر، ده علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. قال: اللهم اهدنا في من هديت، وعافينا في من عافيت، وتولني في من توليت، او ده، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت. اهو شر ما قضيت، هذا المقصود بايش؟ المقضي وليس الفعل. تمام. طيب، ولذلك فهنا الفعل يكون خيرا ظاهرا، طبعا من الله عز وجل كله خير، لكن الفعل، الافعال بقى التي نحن عندنا فيها خير وفيها الشر ايضا. تمام. طيب، هل هناك شر محض؟ هل الله عز وجل ممكن يخلق شر محض؟ قالوا: ليس هناك ما يسمى شر محض، يعني كله شر، ما فيش فيه خير من وجه، يعني شر بالكلية نقول. لكن نقول هنا ايش؟ ممكن يبقى الظاهر شر، لكن الباطن فيه خير. الباطن يعني مثلا الجهاد في سبيل الله، في قتل ام لا؟ في قتل، لا شك ان القتل ظاهره شر، يعني انسان يكرهه، باطنه عد بقى، كفايه الحر العين، فقط تنسيك ما كان في كل شيء اصاله 72 ام كم، وتشف يعني خير ام لا؟ خير اصاله. ذاك الله عز وجل قال ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. طيب، فالقتل يكره الانسان ولو يريد الدماء، لكن الله عز وجل بين ان فيه خير الشهاده واجر الشهاده وغير ذلك. كل هذا كانت تعريفات مراتب او يعني مقدر عن القدر ومسائل. ندخل في مراتب القضاء والقدر، كنا قد درسناها من قبل. وأريد تلخيصها في أربع كلمات. سيف، لا، الإيمان بالقدر له أربع مراتب، أريدها في أربع كلمات. مراتب القدر: عايزها بالترتيب. ممكن أضرب بدك، خلي بالك تلاقي حاجة جاية لك قريب. أيوه يعني كان نص ربع دقيقة كلمت تجيبهم. ماشي. عالم، بعد كده شاء، بعد ما شاء عالم كتب، شاء أخر ده أنا أدي فيها عالم. ثانية، هم خلوهم يشهدوا عليه 30 ثانية. كنت تضرب مرتين. علم علم فكتب فشاء أو أراد وشاء فخلقه. يبقى عندنا كم مرتبة؟ قولوا مسامح. قولوا تاني. سمعتوا؟ إلا أربعة. أربع كلمات. بعد علم فكتب. أراد وشاء خلقه. مرة تانية. علم فكتب أراد وشاء ها ها هتيجي معاك ايه خلقة صح مرة كمان بقى صح معلش مرة تالت اظبطها مرة بقى علمة علمة اخر مرة بقى علمة ملها ورد بقى 100 مره النهارده قبل ما تنام لما تيجي يوم السبت ان شاء الله لا نبقى نحاول ان تقولها لنا ماشي لما ابعت اسال عليك فيها طيب في ايه اذان ولا لسه ايه انت اتاخرت ليه يا استاذ 6 الساعه 7 ونص ده جميل تيجي من هناك علينا على طول لازم تروح تاكل يعني وتيجي الدرس تاكل بعد الدرس تجيب معاك حاجه كده وتيجي تطلع من هناك على هنا على طول صدقه ما تفوتش واي حاجه خفيفه في الطريق احسن عليك طب اعمل ايه طب نقف عند مراتب القدر عايزين تكملوا هو لسه معنا النجر نص ساعة بصراحة نكمل بعد ال طيب خلينا ناخد لما هنكمل يبقى خلينا موجودين لسه الإقامة متأخرة عندنا ناخد بس المرتبة مرتبة القدر ناخد العلم ناخد مرتبة العلم والعلم هو علم الله عز وجل علم الله علم الله لكل شيء ونقول علم الله عز وجل ينقسم لثلاثة أقسام نعم علم ما كان وعلم ما سيكون علم ما كان في القرون الماضية أخبرنا الله عز وجل بكل ما كان من قبل وهذا واضح في قصص الأنبياء والأقوام وغير ذلك علم ما سيكون ما سيحدث إلى نزول الناس منازلهم في الجنة أو في النار أخبرنا الله عز وجل به أيضا وهذا علم ما سيكون هذا خطأ علم الله عز وجل وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون الأشياء التي لم تحدث لو حدث كيف ستكون الأدلة علم ما كان أو وسع علم الله عز وجل قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كل شيء من ألفاظ إيش كل شيء دي عموم ما شاء الله الوقت بقينا بنتكلم من الفاظ العموم اهل الاصول كل من الفاظ العموم صحيح ونحن ما خدناش لسه الفاظ العموم انا خدها الاسبوع الماضي احنا خدنا التعريف العام والفاظه صحيح طيب يبقى كل هنا كل يبقى ايش العلم كله كل شيء علما ورحمه والله بكل شيء عليم عرفتم ازاي بقى الاصول هتفيدكم بكل شيء عليم كل شيء الله عزيز عليم بواسع علم الله عز وجل أيضا طيب وقول تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أيضا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهذه أيضا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كل لا يدي تبين سعة علم الله عز وجل وإحاطته بكل العلوم كما بيان طب ما لم يكن لو كان سيف كون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الذين لما قالوا ربنا لو طلبوا الرجوع إلى الدنيا الله يقول له ولو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكذب والكفر وهذا علم ما لم يكن لكن لو كان كيف سيكون الله أخبرنا أيضا به سبحانه وتعالى وايضا وهذا ممكن لكن في علم قسم ثاني المستحيل، قال ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. دليل التمانع، ولا يمكن استحاله يكون فيه آلهة الا الله، وده علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون الممكن والمستحيل. هذه ثلاثه انواع العلوم. ثم المرتبه الثانيه والكتابه، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض. كتابة انواع، عمر كم نوع انواع كتاب؟ واحد اللوح المحفوظ، ماشي، ليلة القدر حولية، دي الكتابة الحولية. ها تقصد الكتابة اليومية اللي هي تصعد الملائكة؟ طيب قول لي يعني الكتابة اليومية، اديني الزمن. دلوقتي قلنا اللوح المحفوظ الحولية ليلة القدر اليومية، لو تقصد الذي يصعد به الملائكة في الصحف. اسمها ايه؟ كتابة العمورية اللي هي في الجنين لما ينتهي للملك حديث النطفة والعلقة والمضغة، ثم يقول أي رب رزقه، أي رب شقيا سعيد، أي رب أجله، أي رب ذكر أو أنثى، فيكتب كتاب العمرية. كم كده كتابة؟ لوح المحفوظ والعمرية والحولية واليومية، ماشي؟ خلينا كده كفاية، جزاك الله خير. كتابة في لوح المحفوظ، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تبين الآية أن الله خلق قبل خلق السماوات والأرض كتب كل شيء في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. كتب مقادير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء أو عرشه على الماء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب اللوح المحفوظ ليه خصائص، أحد يعلمها؟ يعني الكتابة اللي في اللوح المحفوظ ممتاز، ممتاز، سنت بوريك إنه لا أحد يطلع عليه، ممتاز، لكن ليه خصائص أخرى أهم خاصية فيه. ممتازان، لا يتبدل ولا يتغير، ما كتب فيه أصالة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات فين؟ صح ملايك. وعنده في أم الكتاب كل شيء لا يتبدل، كل شيء مكتوب أصالة. دي من خصائص اللوح المحفوظ. كتاب العمورية والتي تنزل من اللوح المحفوظ على الملائكة، تنزل عليهم الكتب، هذا له رزق كذا، وهذا له أجل كذا، وهذا له مرض كذا، وهذا له كذا، وهذا له كذا، وهذا له كذا. ومنها الذي منها ينزل الملك في بطن الأم عند الجنين بعد مضي حديث المضغة والعلقة أو النطفة والمضغة والعلقة والمضغة ونطفة والعلقة والمضغة، ثم يقول يا ربي يكتب الله أمره الله عز وجل، يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد وعمله أيضا، ثم ينفخ في الروح كما جاء في الحديث. طيب ما الخصائص اللي في كتب الملائكة؟ يمحى ويتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعند أم الكتاب. يبقى الكتب اللي في الملائكة ممكن تتغير، صحيح؟ طيب وتتبدل، لكن اللي في اللوح المحفوظ لا. طيب مثال، الرجل مثلا عند الملائكة الساعة الرابعة سيفعل كذا، ثم يأتيه الله عز وجل ينزل إن الرجل ده في الساعة أو كان سيفعل المعصية الفلانية، زي بيسرق البنك. هو ممكن البنك يتسرق، بس المشكلة إن فلوس البنك بتاعت العملاء، فاحنا مش قادرين نقول البنك يتسرق، مع إن هو البنك أصلا كله ربوي. لكن فلوس الناس خالص يعني ما صح. انا كل مش عارف ليه جاي متسرق البنك دايما عشان اقول فيه الفلوس تقريبا. طيب فالان يعني يخشى من الله عز وجل فياتي عند الملائكه ينزل ان الرجل سيتوب في الرابعه ولن يذهب لسرقه هذا المكان. وهذه لم تكن موجوده اصاله. طب استدلنا منين ايضا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنه الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل اهل النار، نعوذ من ذلك. ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل الجنه، ولا يعلم ولا الملائكه تعلم ذلك. وهذا كله ينزل يعني يخبر به الملائكه. ايضا طيب ما الدلاله على ان الذي في صحف الملائكه ممكن يمحو ويتبدل غير يثبت الله ما يشاء؟ ان تذكرون حديثا لامير المؤمنين عمر بن الخطاب لما كان يطوف وكان يقول اللهم ان كنت كتبتني عندك شقي فامحوها واكتب عندك سعيد. طب هذه عند من؟ عند الملائكه. عند الملائكه تتبدل عند ايش؟ الملائكه. لكن هي في اللوح المحفوظ مكتوبه ام لا؟ مكتوبه. لكن كيف مكتوبه؟ مكتوبه ان عبدي فلان كتبت عليه كذا وما كذا فسيقوم فيدعو الله عز وجل ان يرفع عنه مثلا هذا المرض فاستجيب له، فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ان هذا سيدعو او يتصدق او يفعل كذا فالله يرفع عنه هذا الابتلاء او يدعو بذلك. والدعاء يرد القدر ايضا، بل في روايه الدعاء والقدر يعتلجان يصعدان فيعتلجان، يعني كانهم يتعاركان ويتشاجران اصلا. وهذا كله يرد ما عند الملائكه، وكله مكتوب من قبل فين؟ في اللوح المحفوظ، صحيح؟ طيب لا مش وقت، انتظر. ثم الكتابه الحوليه والتي تكون في ليله القدر، تتنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فيها قوله تعالى في الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه ليلة القدر ينزل كله. كتب في ليلة القدر من سيكون يكمل هذا العام حيا ومن سيموت، من سيحج، من سيعتمر، من سيتزوج، من سينجح، كل كذا كتب نزل كتابة الحولية. ثم الكتابة اليومية اللي هي تكتب أعمال العباد كل يوم، ودليلها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، أو ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وطبعا في منهم يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر أهمية، فليكتب اللي بيتعاقبوا اللي يصعدوا في صلاة الفجر كانوا يكتبون كل ما كان من بعد العصر إلى الفجر ويصعدون به إلى الله عز وجل وأعلم بخلقه. ثم ما تفعله من بعد الفجر إلى العصر يصعد به ملائكته بعد العصر، كل ما سجل ودون يصعدون به أيضا، وهذه يومية كما قلنا عند اليومية. طيب هذه الكتابة، هذه المرتبة الثانية. نقف عند مرتبة الإرادة، ما أدري أكتفي بذلك اليوم في العقيدة ونخلي باقي المراتب حتى يكون بعد الصلاة ندخل في السيرة. يعني إيش إحنا أخذنا يعني، وباقي طبعا الإرادة وباقي الخلق، إن الإرادة فيها ممكن أمثلة أو شيء ممكن يعني، وباقي الإرادة والخلق فقط. كنت أريد أنتظر كده. طب هو احنا لازم نقف للصلاه ايا كان، نقف الان للصلاه نكتفي بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طب ممكن نخلي